بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. المسلمين والمنتزهين. أريد أن نكون خلال تأسينا بالصحابة رضي الله عنهم أعلم ذلك للنبيين صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم أن نكون فعلا مرجعين لكفة الإسلام بالصراع الذي يجري بين الإسلام وبين الملل والمناهج والأفكار والحضارات الأخرى التي تشرع إلى المسلم. لا شك أننا في حاجة إلى التغير، لذلك التغير من خلال العمل والسلوك والتأثير في الناس من خلال الاحتكاك بهم والمواقف المتكبرة واليومية التي يظهر من خلالها السلوك الحسن والخلق الحسن والصفات المؤهلة للداعي إلى الله عز وجل يبين في الناس أعظم قوة. فنحن ننتقي مواقف في السيرة، نحاول أن نلمس منها كيف أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تأثر صحابته به، وكيف أثروا كذلك في الوقت الذي حولهم، كيف ظهرت صفاتهم العظيمة التي تربوا عليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ عز فينا من يصحب ويتعلم منه إن لم يكن عذب، بل نصحب هؤلاء الأخيار عبر سيرتهم الطيبة. والقرآن مليء بسيرة الأنبياء والصالحين، ومتكرر ذكر سيرتهم فيه من أجل هذا المعنى كما تكلم، ولتحقيق التأسي المأمول به. وكل يوم نتناول موقفا حديثا صحيحا من السيرة، ظهرت فيه مواقف غيرت مسار الحياة بالنسبة إلى شخص أو أشخاص، وفي الحقيقة ظلت مؤثرة، لأن المجتمع المسلم الذي كونه النبي صلى الله عليه وسلم وأرضاه غير وجه الحياة على وجه الأرض، رغم أن الوسائل المستعملة لتوصيل الكلمة كانت الوسيلة البدائية الوحيدة، الصوت فقط، لم يكن هناك حتى ما يكون يوصل إلى ما هو أعلى، لم يكن هناك صورة تنقل، لم يكن هناك ورقة تطبع، لم يكن هناك كتيب يوزع ولا كتاب يوزع ولا شيء إلا الكلمة المباشرة. ومع ذلك تأثير عميق جدا في حياة البشرية لمواقف معينة. ربما بعض الناس يعيش حياته كلها لم يؤثر شيء، حياة روتينية لا وزن لها ولا قيمة لها، مواقف حاسمة، مواقف ذات السمات اللي فيها تضحية وبذل وتحمل ومواجهة للباطل وشجاعة وطرق الإبتلاء ورحمة وحلم وتواضع ورجوع إلى الله عز وجل. هذه الأخلاق وهذه المواقف التي ظهرت فيها هذه الأخلاق هي التي أثرت بهذا العمق في تاريخ البشر. لذلك نقول قد يكون الواحد منا لو استعرض سيرته الذاتية، ما هي المواقف التي يمكن أن تغير من مجرى الحياة حولك وحول من معك؟ تغير مجرى حياتك وحياة من معك. لابد أن تنظر، سوف تكون كلها مواقف صعبة، سوف تكون كلها مواقف فيها نفس الإنسانية ربما تنفر من أن تتعرض لها، تحاول أن ترتحل، تريد أن تحيا الحياة الروتينية المعتادة، تلك كفايتها كل يوم وحديثها كل يوم دون أن تتعرض لمحنة. الحقيقة المحن هي التي تستخرج الطاقات الإنسانية الكاملة وتظهر من خلالها هذه الصفات، ومن خلالها يفعل تأثير الضغط العميق في الحياة. لذلك الإنسان لو استعرض سيرته سيرة نفسه ربما ما يلاقيش حاجة في الحياة تعرض فيها لمثل هذا الأمر ولا أكثر من ذلك، فيحاول أن يتغير، لأن استمرار الحياة بهذه الرتابة وبوجود الاحتياجات اليومية للسلاسة أو بمعنى آخر الترف، الإنسان يجد ما يريد دائما، هذا الأمر يؤثر في الإنسان سلبا ويمنع من ظهور الطاقات الكامنة كما ذكرنا، ولا يظهر الصفات المطلوب منها حتى يؤثر في المجتمع الذي يعيش. نحن الآن لسنا بحاجة إلى كلام كثير في دعوة الله عز وجل، بقدر ما نحن بحاجة إلى رجال تغيروا من الداخل واستقروا وعندهم القدرة على التأثير في من حولهم والتغيير الحقيقي، وكما ذكرت التأسس والسلوك. مهما كان الكلام كثيرا، مهما كانت المبادئ واضحة للغاية وبينة جدا أنها الحق، الناس ربما لا يستجيب حتى يروا مثلا ومبادئ بينة المطلق إلى إرادة عبادة العلول والأصنام المنحوتة ونحو ذلك، ومع ذلك يوجد ملايين من البشر يتبعون هذا التاريخ. سبحان الله، الأثر الإنساني أثر حساس جدا وعميق جدا ومهم للغاية، وشخصية الداعية وشخصية المسلم المؤثرة فيمن حوله من خلال عملي وسلوكي. في الحقيقة كل من خلال إيماني، لأن الإيمان إنما يظهر من خلال المعرفة وليس من خلال مجرد أفكار تقال أو كلمات تطرح، من خلال مواقف صعبة محنة من أجلها قدر الله عز وجل وجود الكفار ووجود الظلمة ووجود المنافقين لكي تحصل المحنة ويخرج أهل الإيمان علامات إيمانية ومواقف تدل على هذا. الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، وهو سبحانه وتعالى قدر وجود من لا يعبد ومن ملايين عبر التاريخ، وذلك بإلى الذي لأنه يعلم ما لا نعلمه. لذلك عندما تعجب الملائكة فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. استرعى السلف فإني أعلم ولد الأنبياء والصالحين منكم، قدر الله ولد من يسفك الدماء ومن يفسد في الأرض لكي تظهر عبودية هذا النوع الإنساني الفريد الذي لا مثيل له في الوجود. هذا النوع الذي هو خير الخليقة، الأنبياء والصالحون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير الخليقة. بدون المحنة، بدون المواقف، بدون السلوك المطلوب لن توجد هذه العبودية، عبودية المدافعة والمخالفة. عبادة الملائكة عبادة في الجو كله طاعة، لا يوجد من يعصي الله عز وجل، هم من أنفسهم لا توجد دوافع تمنعهم من عبادة الله، بل قوة وعزيمة وإرادة تجد شيء واحد من الخير فقط، طاعة الله فقط. لا يعصون الله ما أمر الله تعالى، السماوات والأرض والجبال مستسلمة دون أن تكون لها اختيار وإرادة متكررة في إرادة مختلفة، اختارا أولا أن تأتي طائعة وأن تستمر على ذلك دون أن تحمل المسؤولية. ولذلك أمرها مستمرة على الدوام وهي أسلمت لله عز وجل طائعة. وأما البشر ففي كل يوم مواقف مختلفة واحتياج إلى قرار واحتياج إلى إرادة وقدرة يظهر منها ما يكون من عبادة الله سبحانه وتعالى أو ما يكون من مخالفة أمره. وكما ذكرنا من أجل أن يتعبد الله سبحانه وتعالى في وسط الفساد وفي وسط إرادات نفسية داخل الإنسان ترفعه إلى اتجاه الشهوات وترك الطاعات ومن خلال اليوم يجرمه بعيدا عن الطاعة ويقوده بعيدا عن مرضات الله، ومع ذلك يقاوم ومع ذلك يعبد الله عز وجل، ومع ورود من يصد عن سبيل الله بل ويقتل النبيين والصالحين الذين امر بالقسط من الناس ويؤذيهم وغير ذلك يوجد من يعبد الله، فيكون هذا النوع هو اعلى عند الله عز وجل. الملائكة يقولون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يعمل ذلك بالصبر عند الموقف الذي نتناوله اليوم هو موقف من سورة من قصة الأحزاب. قصة الأحزاب يوم أتى المشركون بأكبر تجمع عرفه العرب عبر تاريخهم 10,000 قاتل أتوا بحصار المدينة لاستئصال المسلمين واحدا، فحاصروا المدينة وأوشكوا على جنودها واشتد الكرب وحصلت الزلزلة الشديدة التي قال الله عز وجل هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله عز وجل العليم الحكيم يعلم عز وجل انها محنه ستنتهي لكن يظهر فيها اثار عظيمه وسلوكيات رائعه منيره للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل عنها لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه الاحزاب صار عنوانا في كل في حياه كل مسلم في كل المواد. هذه الايه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه صارت مثالا صارت عنوانا صارت قاعده كليه في كل حياه المسلمين. احتجوا بهذه الايه في كل المناطق سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك اصحابه الذين ثبتوا معه رغم الشده الشديده كما ذكرنا 10,000 قاتل. المسلمون كانوا 8,000 في اول الغزوه والامر خطير للغايه. في نهايه الغزوه في اول انصراف الاحزاب كان عدد المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 300. 300 من اجلهم تغير وجه التاريخ، وغزوه الاحزاب نقطه تحول كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الان نغزوه ولا نغزوه. ولما كان جرح سعد بن معاذ رضي الله عنه قد اوشك على الانتنان وتحدر الجرح يعني خلاص كف، قال سعد رضي الله عنه اللهم انك تعلم ما احد يحب ان اجاهده في سبيله من قوم كذبوا وليك واخرجوه، فان كنت القيت من قتالهم شيئا فالقيه، واني ارى انك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. هذا العجيب ان سعد بن معاذ مستحضر انه بانتهاء غزوه الاحزاب يبقى في خلاص قتال المشركين الى النهايه يعني انتهى، فان كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاهجرها افجر جرها، فانفجر جرها من المسلمين ولم يزل يسير حتى مات. مات الشهيد رضي الله عنه جرح بسيط وخلاص اوشكت الدماء. فغزوه الاحزاب كانت فعلا نقطه تحول، اصبح المسلمون هم الذين يغزون قريشا كما ذكرنا، لكن كانت لحظه عصيبه للغايه 300 فقط خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بهم، نصر الله عز وجل. تأمل بقية مع 3000، يعني واحد من كل 10 ثبت. بقية مش منافقين، لكن حال شديد جدا. الناس كلهم كانوا صرفوا نفاقا لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن كان الأمر شديدا. كثير من الصحابة يريدون العودة إلى دورهم وأهليهم، ويقولوا يعني يستجيبون لمن يقول لهم هلم إلينا، شدة الحال، شدة البرد، شدة الجوع، شدة الخوف، شدة الظلمة، شدة الريح، شدائد عظيمة. وعلى هذا الأمر لم يكن هناك فيه امتثال كبير، لكن لحظات حاسمة بالفعل. فبات الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه، القلة التي ثبتت معه كانت هي التي زارت مجد الآية. وبالفعل بعد سنتين أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، وكان معه 1400 ووقع صلح الحديبية. بعد سنة وثمانية أشهر من الحديبية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا بمكة في 10,000 قاتل. فتح الله عز وجل عليه مكة، ودخل الناس في دينه أفواجا. بعد سنة واحدة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30,000 إلى تبوك. بعد سنة واحدة جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومعه أكثر من 100,000 مسلم، لم يكن أكثرهم قد دخل الإسلام إلا منذ غير 5 سنوات، من غزوة الأحزاب إلى يوم حجة الوداع. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقلب المسلمون في الأرض يفتحون وينصرون الدين، ونحن ثمرة من ثمرات فتوحاتهم، ونحن آباؤنا وأجدادنا نتيجة من منة الله سبحانه وتعالى علينا، لأن نصرهم فتحوا هذه الدين. قال ابن كثير رحمه الله، قال محمد بن اسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: قال فتى من اهل الكوفه لحذيفه بن اليمان: يا ابا عبد الله، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبتني؟ قال: نعم يا ابن اخي. قال: وكيف كنتم تصنعون؟ واحد من التابعين طبعا يقول: شفت الرسول صلى الله عليه وسلم تذكروني معي. قال: والله لقد كنا نشهد دم جودنا. فقال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقنا. وهو كشف إيه؟ في الواقع ده لو هو كان صحابه موجود بيتخيل إن إحنا لو كنا موجودين كنا مكانوش يمشي على الأرض، كنا حملناه على أعناقنا. قال حذيفة: يا ابن أخي، والله لو رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندة يعني ما كنت أقول ذلك. في رواية مسلم إبراهيم التيمية، في رواية مسلم إبراهيم التيمية قال عن علي: قال: كنا مع حذيفة عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقال له رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ وقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقرب برد شديد. أقصد الحوار الذي جرى بين حذيفة رضي الله عنه وبين من معه من التابعين. رواية يونس بن بكير أن رجلا قال لحذيفة رضي الله عنه: نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكم أدركتموه ولم ندركه ورأيتموه ولم نره. عايزين كان نفسنا إحنا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، هنعمل إيه؟ نشكو إلى الله إن إحنا ما أدركناهوش، أنتوا سبقتونا للصحبة، ما عندناش حاجة نعملها، نشكو إلى الله عز وجل. فقال حذيفة: ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه. يعني انتوا على خير ايضا، انتوا قدرتوش بسلام امنتم بالغيب. والله لا تدري يا ابن اخي لو ادركته كيف كنت تكون. الواقع العملي يختلف عن ايه؟ عن مجرد الاحلام والافكار النظريه. لكن ربنا عز وجل علم الصحابه كذلك، قال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا تتمنوا الشهاده، وذلك لما حصل حصل ايه؟ فقد رايتموه وانتم تنظرون. حصل الشده، حصل انفرادها كثيرا. لذلك المواقف هي التي تحدد السلوك العملي جدا تعمل فعليا. قال حذيفه والله لو رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طويا من الليل ثم انتفت. فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ يشرط له النبي صلى الله عليه وسلم ان انه يرجع ادخله الله الجنه. صلى الله عليه وسلم عامل ايه في الليله دي؟ من انصراف الاحزان. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جزءا ثم سال الصحابه من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ يروح مخاطره هائله، ويروح يخش في وسط جيش الكفار يعني القبر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيضمن له ذلك، يعني ما يخافش ان هو هيتقلب، ما يخافش. لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم شارطه انه هيرجع، هيرجع سيء. وعد في الدنيا، وفي الاخره وعد بايه؟ بالجنه. ادخله الله الجنه. يقول في الروايات الاخرى لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الاحزاب في ليله ذات ريح شديده وقرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة فلم يجب منا أحد. أما أنه اشترط له الرجوع في الرواية الأخرى قال فما قال رجل. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا من الليل جزءا معه. الرسول صلى الله عليه وسلم لو ما استغلوش عليه بدون مين اللي فيهم؟ ابو بكر وعمر وعثمان وعلي الرجال الذين صبروا مع ابو بكر. لكن كان حال شديد جدا، شده البرد، شده الخوف، شده الجوع، شده الظلمه، شده الريح. الرسول صلى الله عليه وسلم يلجا الى الله عز وجل الصلاه، استعينوا بالصبر والصلاه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة يعطى فيها الإنسان يعني تغي ما تتغير به حياته. يعني تأمل كده إن مريم عليه السلام لما أبنت كنت تبشر بالحدث الهائل العظيم وهو ولادة المسيح منا بدعوة، وبه تشرفت وبه سادت على لساء العالمين. ماذا أمرتك الملائكة؟ يعني قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم انسي براحتك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا فات. وبعد كده إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة القدس المسيح اسمي. قبل أن تبشر بالمسيح هو أمر فعلا حدث عظيم جدا ورحلة شديدة جدا لها، تمنت عندها أن تكون قد ماتت وتنام لأجل أنها تواجه قومها وهي العادلة الزاهدة المعروفة في أن العائلة الكريمة أنها ستواجه بأنها أتت بولد غير أمر غير زوج. رحلة شديدة ومع ذلك الإعداد لها هي الصلاة. يا مريم اقنوتي بربي واسجدي واركعي مع ربك. ولذلك بدون الصلاة سوف تظل أحوالنا كما نحن. بدون الصلاة التي فيها البنود، التي فيها أمور القلب، سوف تظل أحوالنا نمر في دائرة مثل دائرة الديب بني الصالح. نلف حتة كيلو في كيلو ولا 10 كيلو في 10 كيلو ما فيش فوق. الصلاة سبب العطاء، مكان العطاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الفجر قائم طول الليل يصلي حتى أشرق عليه هو الصلاة، يصلي ويذكر ويبكي صلى الله عليه وسلم. إحنا بقينا مسلمين نعبد ربنا بمصر بدر، مصر بدر وأعطينا من النبي عليه الصلاة والسلام في الدين الكريم الذين تستغيثون رب الكعبة وتستغيثون. والاستغاثة دي كانت استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا نائما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخذ تحت الصلاة شجرة يصلي طول الليل صلى الله عليه وسلم. وليلة الأحزاب أيضا كان طول الليل يصلي. الرسول عليه السلام صلى جزء من الليل طلب حد يروح يجيب الخبر مفيش ولا واحد صلى الله عليه وسلم. قال ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا من الليل ثم التفت الينا فقال مثله من رجل يقول فينظر لنا ما فعل القوم يشكر له النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع فادخله الله الجنه. هذا قام بالمعروف. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا من الليل ثم التفت اليه فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع اسال الله ان يكون رفيقي في الجنه. يعلم ان شاء الله الشهود بس هيكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم مسلم ان يكون معي يوم القيامه. أنا قام رجل من القوم شكلها بلاجة يقول له أنت كنت تفعل ذلك كنا موجودين وكان جدال البشر أو وجه ظاهرة كان أنا أشد من اللي كنا موقفه يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ليش الموقف اللي قبليه كان فعلا أنا يتحمل مثل هذا الموقف اليوم يخطف الناس يقول له ساعة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وكان أول مقدار في الموقف يثبت على ذلك. عمر رضي الله عنه مش متحمل. عمر رضي الله عنه ناقص عليه. وشوف عمر رضي الله عنه ازاي يفكر. وزنه عمر رضي الله عنه بمن اتى بعد ذلك. مش متحمل. الحافظ كان ممكن بعد 100 سنة حرف قائد. زي ما قلنا يا بنو اسرائيل 40 يوم سيدنا موسى رجع لهم يعود ليش؟ وكان فيهم مين؟ هارون عليه السلام. سموش كلام. فتخيل الموقف ده والصحابة ده كلهم موجودين كلهم جبال البشر كانوا موجودين. الرسول صلى الله عليه وسلم يعظهم بالعودة وبالرفقة في الجنة. أنا قام رجل من القوم بشدة الخوف بشدة الجوع بشدة المرض. فلما لم يكن أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن لي لب من القيام فيما في مهما كان هناك خوف مهما كان هناك جوع برد هناك الاستجابه والانتفاع لامر الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاه والسلام لم يرد ان يلزمهم اولا حاجه ضروريه عظيمه جدا هو انه يستخرج الطاعه بغير الامر اولا وانفع. وده سيدنا ابراهيم عليه السلام قال لاسماعيل يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك قوم تعال عشان اذبحك سلم نفسك للذبح. فقال له ايه؟ فانظر ماذا فعل. يعني علشان تخرج الطاعه منه من نفسه وليس اوامر عسكري. في بعض يحب قوي الاوامر العسكريه لانها بايظه في المنام مش نافعه مش كلها يعني لكن اقصد انها اسلوب دائما هو الاسلوب المؤخر ليس هو الاسلوب المقدم. وانا ليس هو الاسلوب المقدم الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يستخرج منه اولا قواعدا من يخرج من يكون تستخدمه السنه كثيرا جدا من الصحابه يبادرون الى الخير. لكن كان ليله الاحزاب كانت زلزال شديد لكن اذا اريد الامر فهناك امتثال وهناك تضحيه وشكر ايضا. قال فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. فقال يا حذيفه اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتي. في رواية مسلم كان يجيب منا أحد ثم الثانية ثم الثالثة ثم قال يا حذيفة قم فأتنا بخبر من القوم فلم أجد جدا إذ دعاني باسمي أن أقول فقال ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي لا تذعرهم علي لا تنهجهم علي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه قد حدث القوم حديث ومع ذلك لم يكن مطلوبا في هذه اللحظات حصول مواجهة وإنما عسكرية وإنما كان انصراف نفسي والمواجهة هذه بعد ذلك كما ذكرنا من هذه اللحظة تحول المؤشر الآن نزول ملك كافر ومع ذلك كان المطلوب أن يمشي في لحظات يبقى مطلوب فيها إيه؟ إن الكفار يكفوا عنه ويمشوا مش عايزين إن إحنا مش ضرورة في كل المواطن دائما أن نحن نصطدم من لا يحسن الصفة معهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهجهم علي لا تبعرهم علي لا تنهجهم علي. يعني يقدر يعتاد أبا سفيان ومع ذلك كان الاختيار الصائب امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تبعرهم علي ولا قال فمضيت فكأنما أمشي في الحمام يعني سخن دافئ تمام. البرد الذي كان يخاف منه قد زال هذا البرد كان وهمًا كان في الخوف الشديد جدا الذي منعه من القيام شدة البرد كان حاجزا عمليا كثير جدا من الحوادث في حياة الإنسان وكان موجودة فعليا أوهام لأن في طاقات وفي عطايا ومنن من الله عز وجل تذهب هذه الحوادث الوهمية ولذلك اقتحمها والتصدي لها سوف تجد أن الأمر أسهل بكثير ما تنتظر. هو الحل أن تواجه هذا الأمر بالظبط كده تنكسب كتير. إحنا نكلم الناس بالدعوة إلى الله عز وجل تكلمهم وتبسط لها إيه هو مش صعب زي ما كنت متصور ولا هو يعني هتحصل الدنيا هتتطبق زي ما الواحد متصور لا ده هتلاقي حاجز وهمي. بعد كده هو حكايه حكايه لراجل سواق تاكسي مشهور حوالي 20 سنه يعني حته ما بين الف ورشيد يسموها المالية يقولوا الحتة دي ليها مالية عارفين يعني السواقين بيتنقلوا بان هو ايه ممكن يبص بقى الحتة دي العربية وهي ماشية بعد كده طالعة قدام الجاموسة فرد بالراجل العربية طالعة قدام الهند يلاقي اذا بكى تحصل تحته وبعدين بلاش حاجة يلاقي واحد قاعد وراه وابوه طالع قدامه تحت في القلب يشتغل وحاجة زي كده. في واحد بيقول اه مرة لا أحس قدام في الصدر فقال أنا لو فرمت كان عركت أنا فقال أحسن حالة أن أخش في الحيطة وأن أخش في المواجهة أحسن فراح كده أخذ الحيطة وحكاية قال لي مفيش كيف طلع الطريق ماشي كما هو مش أي مشكلة هو الطريق محتاج جرأة أو ارتياح. كان حاجز الجرد ده كان حاجز جزء لما طلع بدل لو أرفع أعطاه عطاء كأنما يمشي في حمام كأنما يمشي في مكان دافئ ومعد الحميم نفسه قال فكأنما مضيت فكأنما يمشي في حمام حتى أتيته فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار يدفئ ظهره من شافة ضوء النار التي أوقدها. قال فوضعت سهما في كبد خبزي قوس عظيم رئيس الكفر ابو سفيان هو اقرب منه جدا شافه الضم في ضوء النار ومحدش شايفه هو طلع سهم وضعه في كبد القوس وضعت سهما في كبد خبزي واردت ان ارميها ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العرض عليه ولو رميته لأصبت. مش كل قتل كافر في كل موطن يكون ايه؟ يكون مقتلا، ولو كان اصلا من المسلمين كالكفر. والله الحديث ده لو ان كثيرا من اخواننا الذين يفضلون دائما الصدام في كل موطن لو انتهوا بفائدته لكان امرا عظيما. قال فدخلت في القوم والريح وجنود الله عز وجل تفعل بهم ما تفعل لا تحر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. كلهم يحط قدرة عشان يصورك ويحكي النار تتطفئ الخيم تتقلع تفعل بهم جنود الله عز وجل فإلى قوة الريح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا من قبلها وكان الله بما تعملون بصيرا. الملائكة زلزلتهم وألقى في قلوبهم الرعب والخوف. كان رئيس كل قبيلة يقول يا بني فلان إليه فيجتمعون إليه فيقول النجاة النجاة ابحوا بصيرا. قال فضيق وجنود الله عز وجل تفعل بهم لا تفعل لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقال ابو سفيان يا معشر قريش ينظر كل امرئ كل امرئ من جيش. خير يكون في الاساس وقد فعلا في الاساس فانا كل واحد شوف اللي ينظر. قال قريشا فاخذت بيد الرجل الذي الى جنبي فقلت من انت؟ قال انا فلان بن فلان. هو قاعد مرغوب الراجل هو زيد رضي الله عنه كان له هذه هو اللي يجي ببلد عشان الراجل ما يسالوش التانيين الراجل قال انا فلان انا فلان ايش دعوه انا واحد منهم. الراجل انه نسي يسال ايه خدايك او خاف يسال خدايك رضي الله تعالى عنه بموقف الشجاعه والجراه وامتثال الامر كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابو سفيان يا معشر قريش انكم والله ما اصبحتم بدار المقام لقد هلك الفراع والكفر. الفراع خلف هاتف خيول كثيره منهم والايمان ايضا كذلك واخلفتنا دم قريضه وغلبنا عنهم الذي نكره وحيله معاذ بن مسعود رضي الله عنه الذي اوقع بين المشركين وبين بني قريظه ولقينا من هذه الريح الذي ترى والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فاني مرتحل. ثم قام الى جمعيه وهو معقول معقول ان تدرك الابن المرأة فجلس عليه ثم ضربه واثر به على ثلاث فما اطلق عقاله الا وهو قائم فكر المرجوحة وهو قائم على الثالث. قال ولولا عهد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.